سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. وتقدم لنا أن الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي الإنقاذ من الشدة والهلاك. وقول المؤلف في آخر الترجمة: أو يدعو، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا معطوف على أن يستغيث، وتقدير الكلام: ومن الشرك أن يدعو غير الله. وذلك لأن الدعاء أهم أنواع العبادة، بل هو العبادة. ولهذا قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وفي لفظ: إن الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث إن الدعاء هو العبادة يدل على أهمية الدعاء من وجهين. الوجه الأول أنه أتى بضمير الفصل هو، وهذا يفيد التوكيد والحصر، يعني إن الدعاء هو العبادة لا غيره. وثانيا أيضا أنه أتى بالخبر المعرف باللام، إن الدعاء هو العبادة، فكأنه قال: الدعاء هو العبادة لا غيرها. وقوله رحمه الله: هو أن يدعو غيره. الدعاء المضاف إلى الله عز وجل نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو التعبد لله عز وجل طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، التعبد لله طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. والنوع الثاني من أنواع الدعاء دعاء مسألة، وهو سؤال الله تعالى وطلب الحاجات منه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله واللجوء إليه. فإن قال قائل: ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ فالجواب أن دعاء العبادة ودعاء المسألة يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في أمرين: الأول في حق المؤمن، فإن المؤمن يدعو الله عز وجل دعاء مسألة ودعاء عبادة، بخلاف الكافر فإنه إنما يدعو الله عز وجل دعاء مسألة. الثاني أن دعاء العبادة والمسألة إذا توجه العبد بهما إلى الله فلا بد وأن يكون، يعني دعاء المسألة والعبادة، أن يكون مقترنين بالرغبة والرهبة لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن يجتمع دعاء المسألة ودعاء العبادة في حق المؤمن، فهو يدعو الله عز وجل دعاء مسألة ودعاء عبادة. ثانيا أن دعاء العبادة والمسألة يتضمنان ماذا؟ الرغبة والرهبة، ففيهما رغبة وفيهما رهبة. ولهذا قلنا في دعاء العبادة التعبد لله طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، لأن مدار العبادة على ركنين، ما هما؟ لا، العبادة لها ركنان، الحب والتعظيم، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. أما ما يفترقان فيه فإن دعاء المسألة ودعاء العبادة يفترقان في أمور. أولا أن دعاء العبادة ذل وخضوع تام وليس فيه سؤال، وأما دعاء المسألة فهو طلب نفع، طلب نفع أو دفع ضر. فدعاء المسألة سؤال، سؤال الله بلسان المقال، ودعاء العبادة سؤال الله بلسان الحال، وقد اجتمع في الصلاة، فالمصلي داع لله عز وجل بقوله وفعله، فالركوع والسجود والقيام والقعود دعاء عبادة، والسؤال بين السجدتين وفي السجود وفي آخر التشهد دعاء مسألة. وعلى هذا فالصلاة مشتملة على الدعاء المعنوي الذي هو دعاء العبادة، وعلى الدعاء الفعلي الذي هو دعاء مسألة. لأنك لو سألت هذا المصلي، أنت تصلي تركع وتسجد وتقوم وتقعد، لماذا؟ طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه، فهو سائل لله بلسان الحال. وفيها أي الصلاة؟ فيها سؤال الله بلسان المقال، حينما يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وما أشبه ذلك. الفرق الثاني من الفروق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة ما أشرنا إليه سابقا، أن دعاء العبادة خاص بالمؤمن، أن دعاء العبادة، نعم، أن دعاء العبادة خاص بالمؤمن، وأما دعاء المسألة فلا يختص بالمؤمن. ولذلك الكفار يدعون الله عز وجل، قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الفرق الثالث أن دعاء العبادة يتعلق بتوحيد الألوهية، دعاء العبادة من قبيل توحيد الألوهية وتعلقه بتوحيد الألوهية، وأما دعاء المسألة فهو متعلق بتوحيد الربوبية. هذه هي الفروق بين الدعاء المسألة ودعاء العبادة. ولكن قول المؤلف رحمه الله هنا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، المراد بالدعاء في ترجمة المؤلف رحمه الله، المراد بالدعاء في الترجمة دعاء المسألة لا دعاء العبادة، لأن المشركين يزعمون أن العبادة هي مجرد الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، وأما الدعاء فليس بعبادة عندهم. فأراد المؤلف أن يبين أن الدعاء الذي لا يعتبرونه عبادة وهو دعاء المسألة أنه إيش؟ أنه عبادة. فذكر رحمه الله أو أراد أن يبين أن الدعاء عبادة، وأن صرفه لغير الله شرك أكبر. ولذلك قرن رحمه الله بين الاستغاثة والدعاء، باب من الشرك أن يستغيث أو يدعو، ليبين، شوف رحمه الله، يبين أن الدعاء لا يصرف لغير الله لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة، لأن الاستغاثة هي الدعاء في حال الشدة، والدعاء هو الدعاء في حال الرخاء. فبين رحمه الله أن دعاء الله عز وجل لا يصرف لغيره، سواء كان في حال الشدة والكرب وهو ما يسمى بالاستغاثة، أو كان في حال الرخاء وهو ما يسمى بالدعاء، وأن صرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر. يقول المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال ولا تدع، الخطاب هنا إما أنه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، الخطاب إما أنه موجه للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، ولكن على القول إذا قلنا بأنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ففيه إشكال، وهو قول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. فالجواب عن ذلك أن كون الخطاب يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم ذلك أو لا يقتضي ذلك أن يقع منه، ولهذا قال الله عز وجل في آخر سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال عز وجل أيضا في سورة الأنعام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالخطاب هنا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا باعتبار حاله وأنه رسول من قبل الله، وإنما باعتبار أنه بشر كغيره. وأيضا فيه فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان خير الناس وأقربهم إلى الله عز وجل لو أشرك لحبط عمله فغيره من باب أولى. يعني إذا كان الله عز وجل لئن أشركت، يعني على تقدير أن أشركت ليحبطن عملك، مع أنه أقرب العباد إلى الله وخير الخلق عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. طيب، وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا تدع هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، من دون الله أي من غيره ومن سواه، وهذا شامل لجميع المخلوقات من الإنس والجن وغيرها. ما لا ينفعك أي ما لا يجلب لك نفعا إن عبدته، ما لا ينفعك أي لا يجلب لك نفعا إن عبدته، ولا يضرك أي إن تركت عبادته لم يضرك، أي لا يضرك إن لم تعبده. فمعنى ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك أي لا يجلب لك نفعا إن عبدته، ولا يضرك يعني لا يضرك إن لم تعبده، إن تركت عبادته فلن يضرك. وقالوا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هل الآية لها مفهوم؟ لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نقول هذا القيد ما لا ينفعك ولا يضرك قيد ليس له مفهوم، قيد ليس له مفهوم، أفهمتم؟ فليس المعنى لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أي ولك أن تدعو من دون الله من ينفعك ومن يضرك، فهذا القيد ليس له مفهوم، بل هو قيد لبيان الواقع. والقاعدة الأصولية أن القيد إذا كان بيانا للواقع فلا مفهوم له، ويسميه بعضهم صفة كاشفة. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا إن أردنا تحصنا. طيب إن لم يرد تحصنا تكرههن؟ لا، نقول هذه ليس لها مفهوم. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أيضا هذه صفة كاشفة. فالصفة أو القيد الذي يكون لبيان الواقع لا مفهوم له. قال فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن إذن أي حال فعلك من الظالمين أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم. ولهذا لم يقل سبحانه وتعالى فإن فعلت فإنك من المشركين، ليبين أن الشرك أن الشرك ظلم، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. وقوله من الظالمين جمع ظالم، والظلم والظلم في اللغة هو النقص، الظلم في اللغة هو النقص. قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فالظلم نقص كل ذي حق حقه، كما أن العدل إعطاء كل ذي حق حقه، فنقص كل ذي حق حقه يسمى ظلما. فإذا كان هذا الشخص له حق وهضبت حقه ونقصت حقه فإذا يعتبر ظلما. والظلم أنواع، منها ظلم الإنسان نفسه، ومنها ظلم الإنسان لغيره. وأعظم ظلم يظلم الإنسان به نفسه هو الشرك بالله، ثم يليه المعاصي الكبائر والصغائر. وظلم الإنسان لغيره يدور على أمرين، إما أن يدعي ما ليس له، وإما أن ينكر ما وجب عليه. طيب، مناسبة هذه الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد لقوله ولا تدعو، وهذا نهي. أما ما يؤخذ منها من فوائد ففيها أولا بيان أن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، وفيها أيضا دليل على أنه إذا كان أصلح الخلق وأقربهم إلى الله عز وجل لو دعا غير الله لكان من الظالمين المشركين، فغيره من باب أولى. ويستفاد أيضا من هذه الآية بيان عجز آلهة المشركين، وإذا كانت عاجزة فهذا يستلزم بطلان عبادتها، لأنها لا تنفع ولا تضر، هي أحجار وأصنام ليس فيها نفع ولا ضر. ثم قال عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك أي يصيبك، يمسسك الله بضر يعني من فقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر، وجامع الضر أو يجمع الضر كل ما لا يلائم الإنسان، فكل أمر لا يلائم الإنسان فهو ضر بالنسبة له، لأن الأمور التي يقدرها الله عز وجل إما أن تكون مما يلائمه أو مما لا يلائمه، فالأمور التي لا تلائمه هي التي تكون ضرا. يقول بضر فلا كاشف له إلا هو، لا كاشف أي لا رافع له إلا هو، وكاشف هنا اسم لا النافي للجنس، وخبرها له جار ومجرور. قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وتأمل هنا التعبير إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير، ولم يقل وإن يمسسك بخير، ففي الخير أضاف الفعل سبحانه وتعالى إليه، ولم يقل وإن يمسسك الله بخير، وذلك لأن الأشياء التي فيها ضرر والتي تكون مكروهة لا تنسب إلى إرادة الله عز وجل وفعله، لأن فعله سبحانه وتعالى كله خير، فالشر لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى إيش؟ مفعولاته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فهمتم أو لا؟ إذن الشر والضر لا ينسب إلى الله عز وجل، هو نعم من فعله وإرادته لكن لا ينسب. ولهذا قال وإن يمسسك الله بضر، يمسسك بضر فهو سبحانه وتعالى يقدر الضرر لكنه لا يقدره لذاته، وإنما يقدره لما فيه من المصلحة، ما فيه من المصلحة. نظير ذلك ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا أصيب ولده أو ابنه بمرض واحتاج أن يكي، يحتاج إلى الكي، يحتاج إلى الكي، هذا الكي إيش ضرر بالنسبة للابن، لكن عاقبته حميدة خير. فهو سبحانه وتعالى يقدر ما فيه شر لعباده، يقدر ما فيه شر لعباده لا لذات الشر وإنما لما يترتب عليه من المصلحة. فمثلا الكفر، الله عز وجل قدر الكفر، قدر المعاصي وهو سبحانه وتعالى يكرهها ولا يحبها، لكن قدرها لما فيها من إيش الخير. لولا الكفر ما عرف الإيمان، لولا الشر ما عرف الخير، لولا المعاصي لم يكن هناك أمر بالمعروف ولم يكن هناك نهي عن المنكر، لولا الكفر لم يكن هناك جهاد. فجميع ما يقضي به الله عز وجل كونا يعني مما ظاهره الشر إنما هو لخير ليس شرا محضا. يقول وإن يردك بخير، بخير وخير هنا منكر، فيشمل خيري الدنيا والآخرة. أما خير الآخرة فهو خاص بالمؤمن، وأما خير الدنيا فهو للمؤمن والكافر. يقول فلا راد لفضله، لا راد لفضله أي لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله لك الخير والرزق والعطاء والإحسان فلا يستطيع أحد من الخلق، بل لو اجتمع الخلق كلهم على أن يمنعوا هذا الخير والإحسان والفضل من الله لك لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولهذا قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يقول يصيب به من يشاء من عباده، يصيب به يعني يختص برحمته من يشاء، كما قال عز وجل يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهو سبحانه وتعالى يخص بعض عباده بفضله وعطائه وجوده وإحسانه. وقوله يختص به من يشاء من عباده، من عباده العبودية هنا عامة تشمل المؤمن والكافر، فقد يخص الله عز وجل حتى الكافر يخصه بشيء من فضله وإحسانه. ولهذا قلنا في قوله من خير وإن يريدك بخير، قلنا أن هذا الخير يشمل خيري الدنيا والآخرة. فالعبودية هنا عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. وقد سبق لنا أن العبودية كم؟ ثلاثة أنواع. عبودية عامة، عبودية عامة وهي العبودية الكونية القدرية، وهي تشمل جميع الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فجميع الخلق كلهم يذل ويخضع لله، كلهم خاضع لله ولحكم الله. قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له، يسجد يعني يخضع، وليس مراد السجود المعروف. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. والنوع الثاني العبودية عبودية خاصة، كقوله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهذه خاصة بالمؤمنين. والنوع الثالث عبودية أخص وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كقوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبودية هنا عبودية خاصة. يقول يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، أي ذو المغفرة لجميع الذنوب والزلات، وذو الرحمة الذي وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء. وقوله الغفور تقدم لنا أيضا معنى المغفرة، وأن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، ففيها ستر وتجاوز. والدليل على ذلك أن الله عز وجل يوم القيامة إذا خلا بعبده المؤمن، يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ولا يستطيع أن ينكر، ما لا يستطيع، لأن جميع ما يفعل مقيد ومسجل، حتى إن أعضاءه تشهد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فالجميع يشهد، فيقرره بذنوبه يقول فعلت كذا في يوم كذا. ثم يقول عز وجل بعد أن يعترف العبد بما فعل، يقول تبارك وتعالى قد سترتها عليك في الدنيا، شف، وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا يدل على أن المغفرة فيها ستر الذنب والتجاوز عنه، وبها تحصل المغفرة، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك لكن لا يتجاوز، قد يستر ذنبك عن الناس ولا يطلع عليه أحد لكن لا يتجاوز عنك، وقد يتجاوز عنك لكن يفضحك بين الخلق، يفضحك بين الخلق. فإذا اجتمع الستر والتجاوز حصل المطلوب وانتفى المرهوب. طيب، يقول هو الغفور الرحيم. طيب، مناسبة هذه الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله عز وجل للعبادة بالدعاء وغيره، وأن دعاء غير الله عز وجل شرك، لأنه لا ينفع ولا يضر. ولهذا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد، ويرك بخير فلا راد لفضله، لا راد لفضله، فما أراده الله عز وجل من خير لك فإنه لا أحد يستطيع رده. ولهذا قال الله عز وجل، يعني في قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: من يهده الله، وهذا خير، من يهده الله فلا مضل له، أعظم خير يصبك من الله عز وجل هو الهداية، أعظم خير هو الهداية، لأن الإنسان إذا هدي إلى صراط مستقيم حصل له الخير. يقول من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله يعني من يهده فعلا أو يقدر له الهداية، فالله عز وجل لو هداك لا أحد يستطيع أن ينتشلك إلى الضلالة. وكذلك أيضا من يضلل فلا هادي له، من قدر الله عز وجل عليه الشقاء والضلال والغواية لا أحد يستطيع أن ينتشله إلى الهداية. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما حضرت الوفاة عمه أبا طالب، وكان عنده أبو، من كان عنده؟ من اللي معه حينما حضرت الوفاة؟ أبو جهل. نعم، كان يقول لعم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وذاك يقول خليك على ملة عبد المطلب، ابقى على ملة عبد المطلب. في آخر الأمر قال هو على ملة عبد المطلب. شوف، مع أنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام ودافع عنه ونافح وكافح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهم دماغه. إذن أقول الأمر بيد الله عز وجل، ويشهد لهذا أيضا وفأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الله عز وجل إذا أراد أن يبتلي عبدا أو يفتن عبدا، فمهما حاولت أن تهديه أو أن تصده عن هذه الفتنة فلن تملك له من الله شيئا، لأن أزمة الأمور ومقاليد الأمور بيد الله عز وجل. وإذا كانت أزمة الأمور ومقاليدها بيد الله فالإنسان يسأل الله عز وجل ذلك. ولهذا ينبغي لنا دائما أن الإنسان يسأل الله عز وجل الثبات على الدين، الثبات على الدين. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالدائم الإنسان يسأل الله عز وجل الثبات، ولا تغتر بما عندك من إيمان وما عندك من هداية، قد تزيغ في أي لحظة من اللحظات، قد تزيغ. فدائما يسأل الله عز وجل الثبات. وأكثر من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب ثبت قلبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والعمل الصالح.